فقط. والمسألة أطالوا فيها والأمثلة رسائل وكتب كبيرة. وعلماء المالكية هذا الأصل عندهم له أثر في الفروع الفقهية، له أثر في الفروع الفقهية. نعم. وانقراض العقد شرط في ظاهر كلامه وقد أومى إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. أحسن. هذا من الشروط الكبيرة في الإجماع مختلف فيه، هل يشترط بالإجماع انقراض عقد أو لا يشترط انقراض عقد؟ ما المراد انقراض عقد؟ قالوا انقراض عقد أن يفنى، أن يموت جميع أهل الإجماع. يعني لو فرضنا مثلا من الناس نزلت 30 هجرة والعلماء اللي مثلا كانوا مثلا 60 هارف فأجمعوا، قالوا لا ينعقد الإجماع بالاتفاق وإنما ينعقد الإجماع لماذا؟ لموت مثلا بعد 30 سنة وبعد 40 سنة في انقراض هذا الجيل، انقراض هذا الجيل. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه قد يأتي إنسان بعد سنوات ويصالح ويخالف يقول إلى ما عقد الإجماع أنا رجعت عن رأيي، كما حفظ من علم أبي طالب في رضي الله تعالى عنه خالد بن الخطاب بعد وفاته في بيع مهدئ أم الولد، في بيع أم الولد كان أم الخطاب رضي الله عنه استشار الصحابة في ذلك، فرأوا أنها لا يجوز بيعها أم الولد جارية إلى أولادها سيدها. فلما توفي عمر بن الخطاب يعني كان من عقد الإجماع، فلما توفي عمر بن الخطاب أتى علي بن أبي طالب وأجاز بيع أمهات الأولاد، فقال له بعض الصحابة رأيت عمر مع الوفاق خير من رأي وحده وكذا، وأجيب أن هذا ليس إجماع، أن هذا ليس إجماع. فلم ينص أحد من العلماء عند نقل هذه الحادثة أنه أجمع على هذا، وإنما اتفق، والاتفاق غير إجماع. والاتفاق عندما يأتيك قد بعض العلماء ينقل الاتفاق ويقصد إجماع، ليس كل اتفاق هو إجماع، قد يتفق مثلا هيئة كبار علماء في المملكة، قد يتفق أعضاء مجمع الفقهي في جدة، مجمع الفقهي في مكة، مجمع الفقهي في مصر، هذا اتفاق ولكن ليس إجماع. الإجماع هذا يشمل جميع المجتهدين، يشمل جميع المجتهدين. ما يشكل الآن في المجامع الفقهية والهيئات الشرعية وغيرها، هذا ما يسمونه من الاجتهاد الجماعي، يعني فيه نوع من الاجتماع ولكن هو اجتهاد ولكن ليس إجماعا، ليس إجماعا ولا يكون ملزما إلا إذا كان الإمام ألزم به. أيضا من مسائل الإجماع أنا عاد إليها وتشرحنا لها قبل قليل. نعم. وإذا اختلف الصحابة على حولين لم يجد إحداث ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. أحسن. إذا اختلف الصحابة على قولين وانقرض الصحابة على أن المسألة فيها قولين مثل قضية زكاة الحلي المستعمل، زكاة الحلي المستعمل هل تجب أو ما تجب؟ الخلاف مستمر، الصحابة على قولين، هل يجوز لمن بعد الصحابة إحداث قول ثالث؟ بعض قال لا يجوز، بعض احنا قلنا الطبقين لا يجوز ان يجمعوا على احد القولين، ولو اتفقوا على احد القولين لا يكون اجماعا، يصح ان يتفقوا على احد القولين وينقطع الخلاف مثلا ولكن لا يكون اجماعا، لان الميت لا يموت قوله بموته. طيب هل يجوز ان يجمع القول الثالث؟ قال ايضا لا يجوز ان يجمع القول الثالث، لا يجوز ان يجمع القول الثالث، لانهم اختلافهم على القولين هو اجماع منهم على ان المساله فيها قولين، ولكن ليس على اطلاق لا يوجد ذات قول ثالث. قالوا بان القول الثالث الذي يريد يثبته اصحاب العصر الثاني لا يخلو اما ان يكون مخالفا للقولين، فهذا الذي لا يوجد احداثه، هذا الذي لا يوجد احداثه، وان كان جمعا بين القولين او مثلا اخذ من كل قول جزء فهذا ليس قولا جديدا حقيقه، ليس قولا جديدا. مثلا في كتب العلم المستعمله في اقوال حتى للمعاصرين هي جمعت بين القولين الاصليين وجوب الزكاة في الحلي المستعمل وعدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. مثلا بعضهم قال الشنقيط كذا، قال اذا كان كنزا، اذا كان كثيرا في الحلي المستعمل، مثلا الان مثلا في عصرنا مثلا طيبته مثلا كم نقول 30,000 40,000 عند المرأة في الحلي المستعمل بقيمة 30,000 أو 50,000 أو 100,000 وهذا كنز حقيقة تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، وإن كان قليلا مثلا 3,000 أو 4,000 أو 2,000 وإن كان بلغ النصاب ولكن لا تجب فيه الزكاة في الحلي المستعمل. فبعضهم فرق بين الحلي المستعمل كان كثيرا وإن كان، وبعضهم فرق بين إذا كانت تغيره هذا زكاة وإن كانت لا تغيره تجب فيه الزكاة. فهذه ليست إلغاء القولين التي حصل في وقت الصحابة وإنما هو جمع بينها أو بين أجزاء منها.

كريم من الإمام المتقدمين من مانا يجب أنهم لا يخذوا عن أقوال الصحابة إذا كان نقع عن قول واحد، إذا اختلفوا كما يخذون عن هذه الأقوال، لا يتم بأقوال جديدة. والمؤلف يرى أن الإمام أحمد يرى أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وليس إجماعا. لا سيتكلم الشيخ أحمد يقول لكم ننتهي غدا، ولا شيء عندنا شيء، نريد ناخذ جزء عشان ننتهي ان شاء الله غدا الى نقف على قياس الفصل القادم. نبدا بالاصل الرابع ذكره المؤلف هنا، الاصل الرابع للاصحاب، وهذا ما وثق فيه ابن قدامه. تذكر في اول الكتاب قلنا الكتاب فيه شبه لابن قدامه وان كان اوسع منه مسائل، وعلي بن هذا الكتاب ذكر كل مسائل الكوره فقط باختصار بدون ادله. ابن قدامه في الروضه يذكر الادله مما اتفق فيه وهو شيء من الغرابة معناه جعل أن هنا صاحبنا جعل الأصل الرابع والدليل الرابع العقل أو الاستصحاب وافق فيه ابن قدامة تبع الغزالي. نعم. الاستصحاب. وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل بالنفس الأصلي فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المخصص والملك حتى يرد المذيب والنكل حتى يرد المثبت. الاستصحاب لغة مأخوذ من صحبة، مأخوذ من الصحون الملازم، تقول فلان صاحب فلان أي ملازم له، أي ملازم له. وفي الاصطلاح إثبات ما كان مثبتا نهي ما كان منفيا، إثبات البراءة للمسلم، البراءة من التكاليف، البراءة من الحقوق للآخرين، هذا الأصل، هذا أصل على المكلف مذهب بريء، ان مذهب بريء. الاصل ان العموم يقبل على عمومه، الاصل ان الانسان غير ملزم بعبادات جديده، صلاه ثانيه، اذا جاءت اصول شرعيه تستمر، اذا الشارع فرض على المسلم مثلا في احاديث كثير صلوات خمس يوم وليله، الحنفيه قالوا لا، كان دليل ثالث في صلاه ثانيه تجب على المسلم ما هي؟ الوجه عند الزواج عند أمواج، فالأصل وجوب الصلاة الخمس، ثم أتاهم دليل غير هذا الأصل وزاد صلاة وهي صلاة وجوب الواجب، فالأصل الاستصحاب هو إثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا. وذكروا أدلة على حجية الاستصحاب، حتى ذكروا من الأشياء اللي العلماء وصلوا التمييز فيها، ذكروا دليل أن الاستصحاب من حجيته من أدلة حجيته إثبات المعجزات للرسل عليهم الصلاة والسلام، أنه لو يعني كلام طويل لو في شيء من التداخل، قالوا يلزم من عدم حجية الاستصحاب عدم صحة معجزات عدد من الرسل. كيف؟ باختصار حاولوا تفهمونها، يعني مثلا معجزة موسى عليه السلام، معجزة موسى عليه السلام هي شق البحر، قالوا لو لم يكن الاستصحاب حجة، لاحظوا المصريون قالوا لو لم يكن الاستصحاب حجة لأمكن قوم موسى عندما شق الله عز وجل البحر لموسى ووقف في الجبل لأمكن من يقولوا هل ليست معجزة؟ ممكن، هذا لا يلزم أن البحر دائما سائل، ممكن مرة يكون كذا ومرة مرة يسير سيلان ومرة يسير وهو جبال مثلا، لو لم يكن الاستصحاب حجة. قالوا لا، ما دام انهم الزمهم صار معجزة لهم دل على ان الاستصحاب حجة، دل على ان الاستصحاب حجة. استفاج الاستاذ يعني الان الشمس دائما تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، كل يوم تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، اذا هذا الاستصحاب دائما. إذا مخالفة هذا الاستصحاب هو مخالفة هذا الشيء أو مخالفة هذه العادة هو الذي يكون معجزة من عدم اتساع خروج الشمس من المغرب. أما لو كانت مرة كذا ومرة كذا لما كانت حجة ولما كان فيه إعجازا للرسل. الاستصحاب له أنواع، استصحاب البراءصية، استصحاب العموم حتى يرى المخصص، استصحاب الإجماع في محل النزاع، أشار لها المؤلف. نعم. وأما استصحاب إجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تصل استصحابا للإجماع ففاسد عند الأكثرين خلافا لاتفاق الله وبعض الفقهاء،

من وجده كان لا يعلم يوسف قال جهنم، ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير قال هذه أفضل آية دليل على الجهالة عند الفقهاء، يجعل الإنسان جعلا لمن يعمل له عملا من يحصل لكذا له مثل هذا الخيار. هل هذا الإسلام غير سائل؟ بعضهم قال شر من قبلنا شر منها، منها ولمن جاء به حمل بعير، هذا الشر يوسف عليه السلام جاء في شرعنا وسكت عن شر، لم يقل مخاطب بهم ولم يقل هو يشارنا، هذا اللي يحقق في اختلاف هذا محل النزاع على قولين الجمهور على النشر من قبل اذا جاء في شرعنا وليس في كتبهم، جاء في شرعنا سكت عن شرعنا انه شر لنا وذكروا ادله اولئك الذين هدى الله بهداهم اهتدوا وان الانبياء كلهم في يدعون الى شيء واحد، وذكروا ادله كثيره وهو الصحيح ان شرع من قبل اذا جاء في شرعنا سكت عن شرعنا انه شرع لنا. الذين قالوا ان شرع من قبل ليس شرعا لنا ليس شرعا لنا قال كل النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الانبياء ابناء علات ابونا واحد وامهاتنا مختلفات، يعني في العقائد في الحكومه لها شرع مختلفه، فالاصل في الشرع الاختلاف، لذلك الشرع من قبل ليس شرعا لنا. والعلماء يقرا في كتب الفقه خاصه كتب المجتهدون الكبار يستفيدون كثيرا من الشرع من قبلنا، او حتى مكثرين كتب التفسير لما تاتي قصص الصحابه وخاصه قصص الامم السابقه يستفيدون حتى في الاداب والاخلاق بعض الاشياء التي سكت عنها الشرع سكت عنها الشرع. ذكر المؤلف هنا ان شرع من قبلنا قاعده انه شرع لنا ما لم يرد نفسه في احدى الروايتين، ده اشار الى القول الثاني قول بعض الحنفيه وبعض الشافعيه وبعض الحنابله واكثر الحنابله النصارى ان شرع من قبلنا ليس شرع لنا، ولكن يهم ان المراد بشرع من قبلنا الذي اختلف فيه هو ما نقل في شرعنا وسكت عن شرعنا، اما ما نقل في شرعنا ونص على انه ليس بشرع لنا فهذا ليس شرع لنا باتفاق، او نقلوه في كتبهم ولم يرد في شرعنا هذا ايضا ليس شرعا باتفاق، ما زعموه هم انه في شرع كما حصل في قصه الرجل الزانيين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في كتابهم قالوا ان سودا والكتاب بينهما بين الناس وكذا، هل هم زعموه زعما فلما اتوا في التوسط قالوا وجدوا الرجل وجدوا الرجل، وان محل النزاع والخلاف فيما نقله شرعا عن الامم السابقه او عن الشرع السابقه وسكت عن الصحيح ان شرع من قبلنا شرع لنا، والمساله فيها ايضا ولد كتب الان معاصر ورسائل علميه في هذا الوقت. الادله المختلفه فيها كثيره ولد ذكر طلب اهمها شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب، وهنا في سد الذرائع والاستقراء والاشاره الى الاخ باقل ما قيل استراقي ذكر قرابة 19 دليلا من الأدلة المختلفية، وهذه الأدلة المختلفية كلها لا يحتاج إليها المجتهد إلا عند عدم وجود شيء من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس في هذه النازلة يذهب يتأمل وينظر ويستفيد من هذه الأدلة المختلف فيها. والمذاهب كلهم تتفاوت، مثلا الحنابلة توسعوا في قول الصحابي، المالكية توسعوا في المصارف المرسلة وفي الذرائع، الحنفية توسعوا في الاستحسان وهكذا. في شيء أخوان؟ الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.